فما لا تزم في خلق ولا دين تختلع. لان اظن احنا ذكرنا في حلقه سابقه ان هو كان قصيرا ولم يكن جميلا, شافت انه قليل بين الرجال ولم يكن جميلا وبتاع الكلام ده, فهي ذمته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا منها ولم يقل لها مثلا كيف تقولين كذا او كذا والكلام دوت, بل قال لها لما راى انها تخشى كفران العشير وتؤاخذ بين يدي الله بهذا, قال لها ايه تردين عليه حديقتها والى اخره. كل حتى الفتاوى اللي وردت على النبي عليه الصلاه والسلام في وفيها ذم لبعض الاطراف ده يعني ليس فيه شيء, لانه جاء مستفتيا ولم يجي متنقصا. نعم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على هند مثلا او على مرأة ثابت بن قيس او على غيرها من المسائل دي, يبقى ليس فيها شيء. نعم. ومستفتن ومن طلب الاعانه في ازاله منكره, كان يقول تعالى لان البيت الفلاني فيه ناس بيشربون الخمر والكلام ده, تعالى عشان يزيل هذا المنكر. نعم. او ان احنا نذهب الى بعض الافراح اللي بيظهر اصوات وبتاع الكلام ده, ولكن نزيل المنكر بلا منكر. يعني انا اذكر ايام عشان هياخدوا حته الافراح دي, يقول لك السلفيين هي لا لا ما انا عشان كده الناس يروحوا الافراح يكسروها. انا اذكر الحكايه دي نعم التي انتقدتها انا وانتقدها غيري في وقتها. يعني كانوا في عين شمس زمان, يعني من 15 سنه ولا حاجه, اذا لقوا فرح في واحده رقاصه وفرقه وبتاع والكلام ده, كانوا الجماعه الاسلاميه كل واحد معاه الجنزير بتاع العجله ده, تعال بتكوره كده يبقى حاجه بسيطه, وبعدين يقوموا محوطين الحلقه وطالعين على المسرح ومدين علقه محترمه للفرقه الموسيقيه, وساعات الرقاصه طبعا ما تنجوش من جنزيرين ولا ثلاثه والكلام ده. هؤلاء قصدوا ازاله هذا المنكر, وهو منكر بالفعل, لكن ما الذي جرى؟ كان اي واحد صاحب فرح عايز يعمل فرح كان يروح اسم الشرطه يقول لهم انا هعمل فرح في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه, فيجيب له عربيه امن مركزي تحوط المسرح, فصار المنكر يحمى بقوه الدوله. طب لو الدوله ما دخلتش في الموضوع, انا كان ممكن اروح للراجل صاحب الفرح بهدوء قبل ما الفرح بيوم ولا يومين وكذا, انت راجل كبار وراجل كويس وراجل محترم, والوضع كذا وكذا, واحنا مش عايزين نفشي هذا المنكر وبتاع, يعني يكون في نعم من لغه الحوار ما يمكن ان يستمال به قلب هؤلاء هذا الرجل. لكن لما دخلت وانكرت المنكر بمنكر, نعم يعني ليس من سلطاني انا لا فرح ليس من لا ليس من الجنزير واضرب الحضور عشان في راقصه مثلا لا لا لا, انما نعم. انا ممكن احتسب اذا كان الـ الـ الـ الـ الـ الامير او اذا كان السلطان هو الذي خولني في الحسبه. نعم. السعوديه كده مثلا. او اظن ظنا راجحا وليس ظنا وهميا أنني لو شددت عليهم في قرية من القرى الناس هتلم نفسها والمنكر ده يزول. نعم. ممكن ديت. نعم. لأنه القصد بإنكار المنكر إزالته أو إزالة أغلبه. نعم. إلا ما استطع إزالته بالكلية. نعم. فأنا عايز أقول برضو ده هامش على كلمة اللي هو أو من طلب الإعانة في إزالة المنكر. نعم. أن احنا نزيل هذا المنكر بحيث لا يترتب عليه منكر أعظم. إنما هو كان القصد من الكلام عشان الناس ما تتوهش معانا, أنا حابب تتكلم إن أنا أطلب إعانة ناس لإزالة المنكر, إن مثلا جنبي شقة فيها بغاء مثلا في عمارة وإحنا ناس محترمين, اللهم والله الشقة دي فيها شباب قاعد لوحده وفي بنات بخشاه وما ينفعش كده, ولازم نخش نهددهم إن إحنا نجيب لهم الشرطة, يعني أطلب إعانة ناس عشان ما أبقاش لوحدي. بالضبط كده. هذا ليس من الغيبة. نعم. حتى لو افتضح أمر هؤلاء. نعم. لا يقال كيف يعني غتبتني, كيف كشفت الستر عني, ما سترتهمش ليه وكده مثلا. نعم. هذا أيضا من النوع السادس. نعم. من أنواع الغيبة المباحة. نعم. أي نعم. إذن هي دي اللي بتأخذ شكل الغيبة ولكنها لا تأخذ حكم الغيبة. بالضبط كده. بالضبط. طيب شيخنا, يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان في جزئية مهمة جدا, أنه علق لما قال إن كان فيه, يعني لما قال له ذكرك أخاك بما يكره أرأيت إن كان فيه, قال إن كان فيه. هذا التعليق يعني ممكن نطل عليه, ناخد منه درس إيه؟ ناخد منه درس التثبت قبل الهجوم وقبل إصدار الأحكام. لأن نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره, قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول, ما قالش فقد اغتبته. نعم. إنما كرر الكلام, قال إن كان فيه ما تقول. نعم. فقد اغتبت. أنا